يكون يعني ما عنده مال ويعطي لي إنسان سفيه مثلا ألف ريال في, في, في يوم يضيعها كلها يضيعها يعني لو ما وجد أي شيء مثلا يروح مثلا يشتري أشياء أو يركب سيارة أو يسافر مثلا يأخذ سيارة ويسافر بها من جهة إلى جهة ويكسر السيارة ذي ويصير إيه بعد ما كان هو فيكون الحب. فالله يقول في هذا هذا قال ينهى الله تعالى سوى تمكين السفهاء من التصرف في الأموال التي جعلها الله للناس قياما, لأن المال هو يعني قيام الإنسان, ما يمكن الإنسان يقوم بدون المال. لابد من المال يشتري طعاما, يشتري كسوة, يشتري ينفق على ولدي, ينفق على زوجتي, ينفق على فعصب الحياة. المال عصب, فلابد الإنسان يحافظ عليه من التجارات وغيرها. ومن هنا يؤخذ الحجر على السفهاء وهم أقسام, فتارة يكون الحجر للصغر, رجل صغير يتيم وعمره سنة أو سنتين أو خمس سنوات, هذا ما يعرف, فلازم نحفظ ماله ولا نضيعه أبدا حتى الحجر. فإن الصغيرة مسلوبة العبارة, وتارة يكون الحجر للجنون, يكون بأن هذا الطفل نعم مجنون, أو الرجل هذا الكبير مجنون ما عنده معلوم. قال جاء في الحديث رفع القلم عن ثلاث, عن نائم حتى يصيق والمجنون حتى يفيق. نعم. وتارة لسوء التصرف, يعني هو ما يتصرف, ها يعطي له مال دغري يضيعه في يوم واحد, الشيء الذي يكفيه 10 أيام يضيعه في يوم واحد, هذا كذلك لا يسلم. فنحن هذا وارزقهم فيها, يقوم بإطعام هذا اليتيم ما يحتاجه من طعام ومن شراب ومن سكنة, وكذلك ما يحتاجه مثلا من تعليم ومن غير ذلك يقوم به هذا الولي, خير قيام. فإذا فعل ذلك فإن الله سيعطيه الأجر والثواب, وكذلك هو ربنا يعامل بمثل ما عامل, وهو عامل اليتيم بهذا, بكرة هو قد يموت ويكون له يتيم فربنا يحفظه. أما إذا كان ظلم اليتيم وهذا فإن الجزاء من جنس العمل. قال ولا توته, قال بنوك والنساء, يعني برضو فسره بعضهم هكذا, وقال هم الخدم وهم شياطين الإنس, يعني مثلا رجل ما يعرف يتصرف في المال. وقولوا لهم قولا معروفا, مثال لذلك قولا معروفا, إذا مثلا هذا اليتيم صار عمره 15 سنة فيجي لعمه هذا أو ابن لعمه يقول له أعطيني مالي, ها فمثلا عمره 15 يقول له السنة اللي تجي, ها السنة اللي تجي أنا أعطيه, ها مثلا هو يعني مثال في عصرنا هذا رجل بيدرس مثلا في المرحلة المتوسطة, نقول لما توصل الثانوية, ها بعد ذلك إذا شفنا ما هذا نقول له حتى توصل إلى الجامعة, أو مرة حتى تحفظ القرآن, أو حتى ندور لك زوجة تزوجك, فيقول له هذا الكلام فهو يعني يقبل, يعني حتى يشوفه تمام إنه صار يعني صالح, ذات الوقت يجي يسلمه المال ويجمع ناس من أقاربه ويكتب شهادة, يكتب كتابة على أن يا سلمت فلان ابن فلان ابن عمي فلان ابن فلان ماله الذي عندي أنا وصي عليه وهو مبلغ كذا وكذا, ويشهد فلان وفلان وفلان, لازم هذا. ولذلك هذا ما يقوله الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات قولا معروفا. ثم قال وابتلوا اليتامى, يعني إذا جاء هو قال يبغى ماله نبتلي إيه معنى نختبره, نعطي له مبلغ من المال, نعطي له مثلا 500 ريال, 500 ريال اليوم في الصبح, بعد يوم نيجي نسأله فين 500 ريال, ضيعها كلها, راح مثلا يعني مثلا في هذا الوقت يروح يستأجر سيارة من الشركات هذول ويروح من هنا ومن هنا ويروح إلى جدة ولا يروح إلى أي مكان, ولا يشتري أطعمة ولا يروح مع زملاء الأريد ويروح إلى جهة من الجهة ويضيع 500 ريال, وما فيه ولو سلمه 1000 ريال ولا 2000 ريال يكون أشد من ذلك. فلازم يبتلي معناه يختبره. فإذا أعطاه 500 ريال ثم بعد ذلك بعد يوم وجدها عنده تمام, يعني ما نقص منها إلا 100 ريال, فهذا دليل على أنه بدأ يفكر يجلس ورا بس. حتى إذا بلغ النكاح, إيش معنى بلغ النكاح؟ يعني صار بالغ, والبلوغ يكون يعني ب15 سنة, أي إنسان بلغ 15 سنة فإنه يسمى بالغا سواء كان رجلا أو أنثى. والبلوغ له 3 علامات, أول شيء نعم يبلغ 15 سنة, الشيء الثاني يعني يظهر حول عانته حول فرجه الرجل والمرأة شعر خشن. الثالث نعم أن يكون مثلا يحتلم بينما هو نائم وإذا به يخرج منه المني الماء المتدفق، فهذا دليل. أو المرأة تحيض، بنت كانت عمرها 15 سنوات أو 11 سنة، لما وصلت 13 حاضت، فهذه بالغة. فهذا علامة البلوغ، وهذا كان الرسول يفعل ذلك. جاء بعض الصحابة رضا عبد الله بن عمر يبقى يخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أحد، فسأل عن عمره فقالوا 14 سنة، فما رخص له أن يخرج للجهاد. فلما جاءت غزوة أحد نعم وكان عمره 15 أذن له بالخروج للجهاد. وكذلك في بني قريظة الرسول حاصرهم، ثم بعد ذلك لما حاصرهم وضيق عليهم جدا نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتال الرجال البالغين، كل رجل بالغ يقتل وتؤخذ أمواله. فبعضهم كان صغار، فصار ينظر الشخص الرجل الذكر ينظر، فإذا كان حول عانته شعر هذا على أنه بالغ فيمر بقتل، وإذا كان لا وكان رجل يعني عطية القرظي نعم نظر إليه فلم يوجد فلم يقتل، وأخذ هذه الأموال. وقال الله تعالى عنه في كتابه: وأنزل الذين ظاهروا من كتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وفريقا تأسرون وأورثكم أرضهم وأموالهم وديارهم لم تطؤوا وكان الله على كل شيء قدير. هذه في إيه؟ هذه الآية في بني قريظة. وفي أول سورة الحشر هذه في بني النضير. وكذلك كان قبائل يسكن المدينة وهو بني قينقاع كانوا يسكنوا، وكانوا هذول كان تقريبا يعني في غرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنا يعني جهة السيح ومسيح وهذه الأشياء، هذه كان مكانهم. ثم خانوا رسول الله فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهم، وهذا معنى يعني إذا بلغوا النكاح، يعني بلغوا النكاح وإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، فادفعوا إليهم أموال. ثم قال: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا، لا تأكلوها إسرافا وبدارا، يعني مبادرة قبل بلوغهم. مثلا واحد الناس ما يخاف الله كثيرا، بدل هذا المال عنده مبلغ 1000 ريال أو 2000 أو آلاف دحين أو ملايين في عصرنا هذا، الناس عندهم قبل لا يكبر يضيع المال، فلما يكبر يقول له أنا صرفت عليك، والأمين ما يكون خائن يقول أنا صرفت عليك، أنت فعلت بك كذا واشتريت لك كذا وفعلت بك كذا وكذا وكذا. فلذلك يعني، ومين المطلع على ذلك؟ ربنا سبحانه وتعالى، وسيحاسب هذا. وفيه وعيد كبير: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون إيه؟ في بطونهم نارا، يعني كأنه يأكل في بطنه نار. وكذلك الذي يضيع مال اليتيم في أي مكان، مثلا سلعة ما تصلح يشتري لها منه، مثلا عمارة خربانة زي دحين حقون الأوقاف، اشتروا يعني بيوت تقريبا ما هي طيبة أو بمبالغ أكثر من اللازم، فمين مسؤول؟ مسؤول مين اللي يطلع على ذلك؟ الرب سبحانه وتعالى. قد الحكام ما يطلعوا. وقد جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول قال: لعلكم يعني تصمون إليه، فيكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع. رجل مثلا لما يدخل المحكمة كل يوم يدخل محكمة، واحد عمره ما شاء دخل المحكمة وشاف مكتب كبير كبر وأمة وشغل، حتى لو سئل عن أشياء اللي يعرفها يضيعها ما يعرف. وفي ناس لا، المحكمة كأنها بيته والشرطة كأنها بيته، بل يعرف المسؤولين هناك. واحد عمره ما شاف ضابط، وكذلك يعني الأبطال الصغار مثلا مريض مستشفى يدخله في ايه يعني في عيادة العيون، يشوف الآلات الموجودة هذه ينفجع وما شافها عمره، ينفجع يعني الطفل هذا عمره 5 سنوات ولا 6 سنوات. والناس كده، في ناس ما يهمه اي شيء يعني. فلذلك فادفعوا إليهم أموالهم. وقال ولا تأكلوها إسرافا، يعني مبادرة قبل بلوغهم، يعني يضيع مالها اليتيم هذا قبل. فإذا فعل ذلك مين مطلع عليه؟ ربنا سبحانه وتعالى، وسيجازي بذلك، وقد ينتقم الله منه بأن يكون يموت هو ويكون ولده ابن يتيم ويسلم لأحد أقاربه وإخوانه. نعم، ثم بعد ذلك يفعل به كما تدين تدان. واحد يحفظ مال اليتيم ويحفظه، ربنا يحفظ كذلك أمواله وأيتامه ويحفظهم ويربيهم تربية حسنة إلى هذا. ثم قال ومن كان غنيا فليستعفف، يعني مثلا إذا كان الرجل ولي هذا، فإن كان هذا الولي فقير فليأكل، مثلا اشترى له فاكهة يأكل الطفل ويأكل هو، اشترى له مثلا لحمة وطبخ فيها قدر على قدر هذا الطفل وزاد فيأكل معه، وإذا كان غنيا لا يكون أكله هو لحال، وإذا كان هو غني خلي مال اليتيم محفوظ ولا يتصرف في أي شيء، بل يخلي اليتيم هذا يأكل مع أولادي ومع أهلي مدة ما هو يتيم حتى يكبر ويسلم له ماله بالكامل. خصوصا الأكل، الأكل الآن سهل. الأكل أبدا، يعني الناس الضعاف والفقراء يعني يكفي أقل شيء حبات من تمر وحبات هذا يكفي. الآن الأشياء اللي كانت غالية جدا، مثلا الدجاج، هذا الدجاج هذا ما كان يعني يوجد في المدينة إلا إنسان إما تكسر يده أو رجله ويشترى له دجاجة يفوله مرض منها. الآن الدجاج تقريبا لو واحد يبغى يعزم زملاء يقول لهم أنا تعالوا تغدوا عندي، إيش دجاج بطلنا بس ما نبغى أخوه، ما يشتري له خروف ولا بلاشي ما وصار رخيص يعني ثم أشياء يعني ما يعني دجاج يوتا من أمريكا يباع في المدينة، بسم الله الرحمن الرحيم. غير دحين ما شاء الله الحمد لله في المملكة العربية السعودية صارت مزارع للدجاج وأصبح رخيصا جدا، يعني تقريبا يعني هذا من نعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم بها على عباده الذي يجب. فإذا كان غنيا لا بل يخلي اليتيم يأكل من ماله مع أولاده، وإن كان فقيرا فليأكل ليستعفي يعني عن مال اليتيم، ومن كان فقيرا فليأكل، هذا أمر من الله، فليأكل من مال اليتيم. فإذا دفعتم إليهم أموالهم، يعني بعد كبر اليتيم هذا، نعم، وأشهدوا عليهم، يعني بعد اليتيم هذا بعد ما يكبر يصير عمره 15 سنة أو 16 سنة أو 18 أو 20، نقول له نحن أنت نجرب نعطي له مبلغ من المال ونشوف إيش يتصرف، كيف يتصرف، يعطي له 500 ريال أو 200 ريال ونيجي نسأله في آخر النهار إيه سوى بها. رأينا نحن دحين بعض الشباب أول ما قبل يعني تكسر السيارات أول ما يروح يستأجر دباب ثم يروح يمكن يروح إلى بدر ولا يروح إلى ينبع ولا يروح إلى جدة. ورأينا يعني بعض شباب كان في هذا لما يصير مباراة في جدة لأن السيارات ما زي دحين يكون هو زميله يروح لأجل إيه، نعم، يشوف الكرة الذي لعب الكرة التي في جدة، فهذول كلهم للساعة يعني ما ثبت، فلازم هو ما يعطي له هذا المبلغ يخلي. فإذا ما صار تمام بعد في 15 خليه إلى 18 إلى 16 إلى إلين يصير تمام بعد ذلك، ولذلك يقول له قولا معروفا، يقول له مثلا إذا حفظت القرآن خلاص، لما تحفظ القرآن، فلما يحفظ القرآن يقول له كمان يعني بعد سنة، لما تغلب مثلا تنجح في الكفاءة شهادة ثانوية فإذا أنس منه يسلم ويكون بشرط أن يتصرف تصرف كامل. فأشهدوا عليهم، لازم يشهد عليه ينادي فلان وفلان ويكتب كتابة إن بعد البسملة والحمد والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فلان إن ابن فلان التي أنا وليه نعم قد بلغ السن الكذا وهو رشيد فسلمته. أنا مرة من المرات كنت يعني دخلت المحكمة لغرض إغراض وكنت جلست عند أحد القضاة فجاء شاب وتقدم للقاضي وقال له أنا أطلب يعني إعطائي مالي من إيه من الوصي لي. نصي الفلان لهذا يعطيني مالي وهو رجال يعني أنا شفته. فقال له القاضي الموجود قال له أثبت رشدك أثبت رشدك هذا أنا لك أحضر لأن أنا ما كنت جالس سمعت هذا الكلام. فبعدين هو لابد جاء أثبت رشده وصار الآن يعني موظف كبير أنا أعرف شخصيته يعني تقريبا موظف وتاجر كبير كان أول يعني مدير مستشفى الولادة في جدة الآن ترك الوظائف وأصبح تقريبا يعني من أصحاب الأموال. ها أثبت رشده ها إيه ضروري هذا ولهذا نص القرآن ها ها ولذلك لازم إيه يشهد عليه. ولذلك جاء يعني أي إنسان يعني جاء في حديث عن رسول الله ثلاث لا يستجاب لهم الدعاء منهم الرجل الذي إيه نعم يعطي الدين ولا يكتب. ومعلوم أنه يا الذين آمنوا تدينتم بدين إلى أجل من مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب عدل ولا بكاتب ولا يكتب كما علمه الله فليكتب وليملي الذي عليه الحق وليتق الله رب. وهذا كثير من الناس دحين بعض الناس من إخوانك يدين عليك مثلا 100 ريال تقول له أكتب لي سند ما يرضى يسأل عليك يعني وترك هذا مقلك يعني 100 يسلمك هي بعد شهر تقعد سنة. ليش؟ لأنهم خالفوا أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أو ينكروا يقول له ما لك شيء عندي إذا أنكر إيش يسوي ما, ما, ما عنده شيء يثبت ذلك. أما لما يكون في ورق وجاء في سياتي في الوصية أن الله ذكر وصية أو دين قدم إيه الوصية والدين مع أن الدين هو المقدم. ليه؟ لأن إيه الوصية يمكن إيه أولياء الموصي هذا قد ينكروا ذلك. أما الدين لا الدين لا بد ثابت فما أخر الدين يعني أول شيء يقضى يعني إذا مات الإنسان أول إيه تجهيزه ما يتهلف من تجهيزه إيه حتى يدفن. الشيء الثاني بعد ذلك إيه الدين بعد ذلك الوصية بعد ذلك الميراث كده بهذا الترتيب يمشي. فإذا دفعتم أشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا يكفي بالله إيه حسيبا ورقيبا يعني الله مراقب عليكم ومطلع عليكم ويكفي في ذلك. فالإنسان لازم يخاف الله ويحفظ أموال اليتيم ولا يفعل فيها أي شيء يعني. فإذا فعل ذلك فإن الله سأشهدوا عليهم هذا أمر إيه بالإشهاد وهذا أمر من الله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلم وسلموا إليهم أموالهم لئلا يقع من بعضهم جحود وإنكار لما قبضه وتسلمه. وكفى بالله كفى بالله محاسبا وشاهدا ورقيبا على الأولياء في حال نظرهم للأيتام وحال تسليمهم بأموال هي كاملة موفورة أو منقوصة أو مبخوصة مروج حسابها مدلس الأموال لازم يعطي له أمواله كاملة. فإذا فعل غير ذلك من المطلع عليه رب رسوله. أما في الدنيا هنا لا إيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل البشر والذي هو الحاكم هذا مع ذلك قال في يعني في حديث لعلكم تختصمون إليه فيكون بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع وإنما أقضي له نعم يعني قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها. هذا إذا كان فما بال الحكام الآخرين يجيب محامي ويكون هو يعرف المحكمة وهذا فيأخذ أموال الناس والله يعني حسيبه يعني ولذلك الصحيح يا أبا ذر ثم الرسول أوصى أبا ذر الغفاري إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على اثنين ابدا لا تصير ايه امير على فما بال ايه امير على شعب ولا على ولا تلين مال اليتيم ابدا. اذا جاء واحد قال له ابدا لا تلين فيجي الشيطان. وبعد ذلك ثم بعد ذلك يقول الله تعالى للرجال نصيب مما تركوا ترك الوالدان والاقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا منه. كان في الجاهليه إذا مات الإنسان لا يرثه لا بناته ولا نساءه ولا أطفال، ما يرث إلا الرجال، والرجال الكبار البالغين الذي هذا كان في الجاهلية. فأي إنسان يموت إذا مات ما يرث إلا الرجال والأقربون، وأما النساء والأطفال فهذه كان يعني في عهد الجاهلية. فلما جاء الإسلام جاء نزلت هذه الآية: للرجال نصيب مما ترك الوالدان، يعني الرجال كلهم سواء الابن أو الأخ أو الولد أو غير ذلك، فللرجال نصيب ما ترك الوالدان الأب والأم والأقربون الابن وابن العم والعم، وهذا سيأتي في إيه؟ في تفصيل إيه؟ الميراث بعد هذه الآيات. بعد هذه الآيات قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم من الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين ولكم نصف ما ترك أزواجكم يفديكم في الكلالة إن امرؤ هلك. هذه الآيات إلا في الميراث في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذا معنى: للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون من النساء نصيبها. قال سعيد: كان المشركون يجعلون المال للرجال الكبار ولا يورثون النساء ولا الأطفال شيئا، فأنزل الله تعالى: للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون الآية، الجميع سواء في حكم الله يستوون في أصل الرياسة، وإن تفاوتوا بحسب، وإن تفاوتوا بحسب، مثلا الذكر يأخذ نصيبين من الأنثى، فإذا أخذ البنت أخذت 10 هو يأخذ 20. والسبب في ذلك بعض الناس جاءوا يقول هذا يعني الإسلام ظلم النساء وأن الرجال والنساء كلهم سواء، وهذا غلط. لأولا المرأة لما تتزوج تتزوج من بيت أبيها إلى بيت زوجها، نعم خلاص، مين ينفق عليها؟ زوجها، الزوج هو الذي ينفق. بل كانوا في الناس الأولين السابقين يشترك يعني أبو العروس والعريس يجتمعوا يساووا وليمة والفراش الآن في عصرنا هذا الرجل يسلم المهر ويسلم كذلك الشقة يفرشها يعني ويستأجرها هذا يعني على قدر الناس ولا البيت ولا الغرفة يعني هذا والناس الأولين غير يعني الناس الأولين يمكن أول مرتبة واحدة تكفي الرجل خلاص وواحد حنبلي يكفي الحين يبغى له إيه يقولوا له نبغى شقة بستة غرف فيه يجيب ستة غرف كان بعد ولذلك فالرب سبحانه وتعالى أبدا يعني أشياء يعني ما تصور وإلا أول الناس الأولين يزوج يمكن بأربعين ريال المهر يعني دحين لا 5000 6000 20000 100000 إلى 100000 وأما الناس التانيين هذول أبدا ما عنده شيء بل يتزوج يزيد الديون عليه مثلا يروح يبغى يتزوج يروح ماذا يفعل يروح لإحدى المعارض ويشتري 4 سيارات ال4 سيارات يمكن ب300000 ريال ويبيعها بأقل من بل ب250 ويتزوج هو ولا يزوج ولده ثم بعد ذلك بعد ما يزوج ولده الولد ما خسف ولا شيء بعد يومين يتخاصم مع زوجته ويطلقها بالسلف وهو لسه ما سدد ولا ايه هذا الواقع يعني ما لانه ما يفكر ولذلك يعني من الاحسن ان الرجل لا بأس يساعد ايه يساعد ولده لكن ايه يقول له انت اول اجمع فلوس اشتغل وجمع لك شيء وبعدين إذا نقص نحن نساعده أما يروح يزوج من الألف للياء كلها عليه يطلق وهذا هو الواقع والآن يعني الخصومات والطلاق الموجود في المحاكم شيء لا يعد ولا يحصى فهذا معناه للرجال نصيب ما ترك الوالد والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدين والأقربون مما قل أو كثر والذي يقول لا انها يعني لازم الرجل مع المرأة يكون سواء هذا غلطانين جدا والله قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات وانفقوا من أبوه هو الذي يسلم المهر هذا الاسلام امر به ومع ذلك يعني الناس ما بيعملوا بالاسلام أو كثر نصيبه. ثم بعد ذلك قال وإذا حضر القسم مثلا مسلم مات وكان له يعني مال وهذا المال نبغى نوزع على ورثته فمثلا له ورثة نعم له ولد ولو زوجة ولو مثلا بنت فإيش الزوج مثلا يعني تقريبا مات الرجل ولو زوجة الزوجة معروف إذا كان له ولد يصير الثمن خلاص وله أم الأم يعني إذا كان لها الثلث وإذا ما في في في ورثة آخرين السدس فيأخذ حقه هذه أشياء وسيأتي في الآيات التي بعد ذلك فالرجل له نصيب ومسمع الله سبحانه وتعالى في الأول كان في أول إسلام لا الوصية للوالدين يعني يوصي للوالدين للأب والأم الآن لا ما يوصي للوالدين الله أعطاهم في كتاب الله سبحانه وتعالى في الآيات التي بعده والقرب فارزقوهم منه فإذا حضر القسم والقرب نجينا نوزع التركة حقته كانت 100 ريال أو 1000 ريال أو آلاف أو ملايين فالجماعة الحاضرين دول مثلا حضر من جيرانه أو ابن عمهم الآخر اللي ما له ورثة فنقول له تعال مثلا بعض الناس رأينا نحن الناس الكبار الشيار الذي كان يوزع الميراث مثلا يقول مثلا مثلا العشر إذا كان مال كثير العشر فالعشر هذا نوزع مثلا لهذا للعم الذي لا يرث ولابن العم ولليتيم الفلاني وللفلان وهذا هذا ثم هذا هنا القرآن بيقول هذا فالعلماء اختلفوا بعضهم يرى أن هذه الآية منسوخة خلاص كل واحد يأخذ حظه ولا يتكلم ولكن الصحيح أنها محكمة هذه الآية وإذا حضر القسمة للقربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه فارزقوهم هذا فعل أمر فارزقوهم أبدا وخذ لهم قولا معروف هذول مثلا ضعاف وإلا لو كانوا أغنياء كان نحن نزلناك كان بدل ما نعطيك 50 ريال نعطيك كم 100 ريال لا نعطيك 50 ريال والفقير لما تجيله 50 ريال لها مكانها لا مو نحن نقسمها ودغري في وقتها يعني هذا الميراث قبل لا نوزع الميراث نخبل شيء من التركة ونعطيهم يعني نقول يعني بعدين اما كونه نعطيهم بعد ما نوزع طيب ما في شيء نحن نوزع الميراث ونخرج من هذا شيء وكان الناس الاولين انا رايت يعني بعض جماعتنا الكبار الشياب يعني كانوا يفعلوا هذا وأنا ذاك الوقت طفل صغير ما أعرف في هذا الموضوع أبدا كان الآن الناس أكثر ما يساو بس يوزع الميراث وخلاص والسبب في ذلك بعض المشايخ رأوا إيه إنه هذه الآية منسوخة والصحيح ما هي منسوخة خلاص والصحيح غير منسوخة هي أبدا أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم هذا يعني ايه اعطوهم من هذا الشيء جزء بسيط يفرحوا هم هذا قد يدعو لهذه لهذا المورث هذا وقولوا لهم قولا معروفا وقال لو كان المال كثير والله كان اعطيناكم اكثر من ذلك ثم بعد ذلك يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله هذا الرجل يحضره الموت فيسمعه رجل يوصي بوصية تضر بورثته فأمر الله تعالى الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه مثال ذلك رجل يعني بعض الناس يقول لك الناس بيحتالوا يعني الناس يعني خاب مثلا رجل عنده زوجة وطلق زوجة الأولانية ولها أولاد يقول هذا المال كله مال إيه زوجته ويدعي ان المال هذا الذي البيت هذا بيت زوجتي او صاي حيلة ويكتب البيت ويكتب المال كله بايه باسم الزوجة لا او باسم واحد من الاولاد دون البنات فهذا لا فاذا فعل ذلك لازم ايه ما يقول له اتق الله لازم لا توصي وقد حصل ذلك الوصية جائزة لكن لايه لغير الورثة الانسان يبغى يوصي لايه للناس الذين لا يرثون. مثلا ذلك أولاده هم الذي يرث، كيلو أخ، الأخ ما يرث مع الأولاد، فيصيل بشيء شيء قليل، مبلغ من المال بالربع بالثلث بأقل من ذلك، هذا ما في شيء. فإذا أراد يظلم فنحن نرشد يقول لا لا إن يوم القيامة إذا فعلت كذا فسيسأل. وقد حصل في حديث الآيات أن الإنسان يوصي للوالدين، وهذه الآية نسخت الآن، الوالدين والأقارب ليس الورثة ليس لهم وصية، يوصي لمين؟ للأجانب. وقد حصل ذلك أن الصحابي عبد الله سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أحد العشر المبشرين، فإنه يعني خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ومرض مرضا شديدا، فزاره رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنا عندي مال كثير ولا يرثني إلا ابنه، ذاك الوقت ما عنده إلا بنت واحد، ما يرثني إلا ابن، وأنا ذا أبا أتصدق بمالي؟ قال له لا. قال له بالشطر؟ قال لا. قال الثلث؟ قال والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالى يتكففون الناس. إيش معناه يعني توزع مالك للناس وتخلي أولادك يشحطوا الناس؟ لا. فالإنسان يبدأ بإيه؟ من يعول هذا. فإذا أراد يرسي هو ويظلم في الوصية فلازم نحن نحذر من ذلك ونقول له لا تفعل، فإن هذا سيحاسبك الله على ذلك فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ثم بعد ذلك قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى وهذا بالإيه إن يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، يكون سبب إيه يعني كأنهم يأكلون في بطونهم نارا. وهنا ذكر بس الأكل، فإذا بيع مال اليتيم حرق مال اليتيم العقاب زي ما في فرق. فلازم إيه وصلنا الآن في هذا الوقت الحاضر، يعني يكون اليتيم مثلا يحتاج فيشتري له عمارة وهذه العمارة تكون ما هي طيبة، أو تسوى مثلا 5000 6000 يشتريها مثلا 10000 ريال، فالله يحاسبه على ذلك. ومع ذلك الناس يعني في يعني أشياء مثلا في هذه الأشياء زي الأوقاف وزي هذا ما يمكن يعني يشتري شيء إلا بعد إيه ما في هيئة تشرف عليه أنه يعني يستحق هذه القيمة ولا لا، يستحق إيه هذه القيمة. فإذا أرادوا هم يبيعوا مثلا 50000 أو 100000 يرسلوا الهيئة ويشوفوا، والناس يعرفوا إيه الأراضي والوصية بهذه الطريقة يعني هذا. وإذا كان ما في زي هذه الأشياء يصير فيها الظلم، ولذلك قال هنا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إذا أكلوا أموال اليتامى بلا سبب فإنما يأكلون نارا تتأجج في بطونهم يوم القيامة. وفي الصحيحين من حديث سلمان بن بلال الثوري قال اجتنبوا السبع المنبقات، قيل يا رسول الله وما هن؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحم وقذف المحصنات الغافلات. وقال كذلك ما رأيت ليلة، قلنا يا رسول الله ما رأيت ليلة أسري بك؟ قال انطلق بي إلى خلق من خلق الله كثير رجال كل رجل منهم مشفر ومشفر البعير، يعني فم ديل ايه البعير معلوم البعير له الشوق ياكله، الشوق ياكل البعير، معناه انه هذه شفتاه ايه ولسانه هذا ايش يعني اللي ياكل الشوق اذا الخبز كيف يسوي ولا البرسيم يعني ناس بهذه الطريقه قلب الله رجلهم. فقال له هذول الذي كانوا يأكلوا أموال اليتامى، بدل ما كان يأكل أموال اليتامى يكون ثم يجاءوا بصخر من النار فتقذف في أفواه، يعني يفتح وجهه كده ويجي صخر من النار ويخرج من إيه من دبر، وهكذا عشان أكل إيه مال اليتيم، فعاذر الله من مال اليتيم. والإنسان يجتنب هذه الأشياء، يجتنب هذه الأشياء خير له. فإذا شيء ضروري، لأنه ولده ولد أخوه ولا ولد عم، فيضطر هو فعليه أن يحافظ على هذا المال وأديه خير خيار، هذا ما يجب عليه. وأما إذا ما تصرف تصرف فإن الله مطلع وسيحاسبه على ذلك. فلذلك يعني فقال إن الذين يأكلون أموال اليتامى انطلق من كان عنده يتيم، فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يبذل الشيء فيخبث. مثلا في ذلك الوقت، مثلا إذا واحد طبخ، مثلا اشترى له ربع كيلو لحم وطبخه، والولد اليتيم هذا أكل نص الربع الكيلو، بعدين الباقي إيش يساوي؟ يحطه في بيته يجي يخمج، لا في ثلاجة ولا في شيء. الآن لا، يقعد ما يعني يمكن الآن يعني حفظ الأموال وحفظ الطعام وحفظ الأشياء، هذه نعم من نعم الله سبحانه وتعالى. زي ما يقول الناس، بعض النساء يقول الثلاجات هذه في البيوت يعني زي الأم أبدا، يقعد طعام وبعد ذلك تخرجه ويحميه كأنه طبخ الآن، خصوصا إذا كان طباخ يعني عارف وماهر في الطبخ أبدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ووقف على كلمة يوصيكم الله في أولادكم، من الذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة. الآيات، وهذه هي آيات الميراث في كتاب الله سبحانه وتعالى، الذي يعني كفل الله بقسمتها على جميع الأشياء.